وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. يظن البعض أن السعادة في المال، ونحن

على منهج الله في الدنيا سعيد في الدنيا.